بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النفقات، باب فضل النفقة على الأهل، أي أهل الرجل وهم امرأته وعياله، فهذا باب عظيم من أبواب الحسنات، فليفرح الأزواج والآباء على هذه النعمة الجليلة. وقوله: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، إلى قوله: في الدنيا والآخرة. وقال الحسن: العفو الفضل، أي الفاضل عن حاجته. طبعا هذا في الزكاة، أن الإنسان لا يقدم إلا الزيادة، أما في هذا الإنسان يقدم ما عنده، ولا يكلف الإنسان فوق طاقته، وينفق الإنسان من سعته. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن علي بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري عن أبي مسعود الأنصاري وهو عقبة بن عمرو، فقلت: عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي قائله شعبة، فقلت: عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. شوف، لما سميت النفقة نفقة باعتبار أنت المال تدفعه سيذهب من عندك، لما تقول هذا شيء نافق أو سلعة نافقة، شيء غير موجود أو عليه طلب، لكن هذا تدفعه يبقى عند الله تعالى، يربيه وينميه حتى تصبح التمر لك مثل جبل أحد، إذا احتسب الإنسان هذا الأمر. حدثنا، فقال هنا: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها، أي حال كونه يحتسب الأجر عند الله، فينبغي على الإنسان أن يجدد هذه النية في كل شيء، كانت له صدقة، أي يؤجر على هذه النفقة على أهله كما أنه يؤجر على الصدقة. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. فهذا وعد بالخلف منه سبحانه وتعالى، وربنا قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. هذا حديث قدسي، وجاء في التنزيل آية: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، فربنا جل جلاله هو الذي يخلف. وربنا خلقنا وأخرجنا من بطون أمهاتنا لا نملك شيئا ولا نحمل شيئا ولا نعرف شيئا، فمهد لنا تمهيدا حتى بلغ بنا ما بلغ. فالحمد لله على إنعامه، ونسأله المزيد. حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث وهو سالم مولى ابن المطيع القرشي عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل والصائم النهار، يعني الذي يسعى ويكد حتى ينفق على الأرملة التي مات زوجهم، وعلى المسكين وهو الفقير الذي أسكنته الحاجة، هذا في الثواب والجزاء والأجر عند الله كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل والصائم النهار، أي أجره مستمر. والسعيد الذي يجعل أمامه أسرة أو أسرتين أو ثلاثة على قدر طاقته ينفق عليهم نفقة دائمة ويكفيهم المؤونة. ولذلك أنت لا تجد من هو ثري ثراء فاحشا إلا وتجده قد أكل أموال الفقراء. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد اللي هو سعد بن أبي وقاص قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، أي من العيادة، وأنا مريض بمكة، أي عام حجة الوداع، فقلت: لي مال أوصي بمالي كله، يعني حتى يؤجر. وهذه الوصية صدقة تصدق الله بها على الموصي، لأن أنت مالك تتمتع به، فلما توصي به يعني بقيت تتمتع به مدة حياتك، بعد الوفاة يعني يجري فيه التنفيذ، فكأنه أنت بعد وفاتك قد قمت بالتصدق به. فما كان عنده إلا ابنه، فأراد أن يوصي بجميع المال، والوصية لها شروط، قلنا لا تزيد على الثلث، أن لا تكون لوارث، أن لا يقصد بها المضارة. قال لا. قلت فالشطر، الشطر هو نصف. قال لا. قلت فالثلث. قال الثلث، والثلث كثير. طبعا يروى انتدع ويروى انتدع. انتدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. عالة أي جمع عائل وهو الفقير، ووجدك عائلا فأغنى. وإذا أسرتك حالهم طيب لا تقول عائلتي، قول أهل بيتي أو أسرتي. عالة يتكففون الناس في أيديهم، ومهما أنفقت فهو لك صدقة، يعني أي شيء تنفقه نفقة. أما لما ذهبت قبل ساعتين قال أعطنا 50 ليرة للماء، قلت ما أهلا وسهلا ومرحبا، فأعطيتهم 50 وأنا فرح بحمد الله، فالله هو الذي رزقنا. ولكن نتوجه في من يستنجي، وفي من يشرب، وفي من يغتسل، وفي من يتوضأ، حتى اللقمة ترفعها في امرأتك. طبعا هذا يحمل الحقيقة، لما أنت على الطعام تجعل الطعام في فيها محبة وتوددا وإحسانا ورفقا، ويحمل عموما لما هي تأكل وترفع، لأنه باعتبار أنت كنت سببا في هذا الكسب حتى وصل لها هذا الشيء، وهي بك أو ببلاش هي مرزوق الله يرزقها، لكن الله قد جعل رزقها على يدك، فاحمد الله أن الله رزقك وجعلك تنفق. ولعل الله يرفعك أي يطيل عمرك. ولا تشوف هذا العمر سمي عمر لأن الإنسان ينبغي أن يعمره في طاعة الله، لكن العمر ينبغي أن يهتم به الإنسان. شوف ولعل الله يرفعك، يعني طول العمر بطاعة الله هذا من الرفعة، وكل لحظة نعيش بها فهي من رحمة الله. ما الدليل على أن كل لحظة نعيشها فهي من رحمة الله؟ قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، فكل لحظة نعيش فيها من رحمة الله تعالى. تمام. ولعل الله يرفعك، ينتفع بك الناس ويضر بك آخر. هذا الرجال ممن انتفع منه، وهذا الرجال ممن انتفع منه، وأنا ممن انتفع منه، وأنت الآخرين غير. ما الدليل على هذا يا أحمد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسعد بن وقاص ولعل الله، يعني يرجو من الله، يرفعك أي يطيل عمرك، ينتفع بك الناس ويضر بك آخر. فأنا وأنت والأخ من انتفعنا منه، سعد بن وقاص عين. كيف هذا؟ من الذي فتح العراق يا بني؟ خلاص. أيوة. من الذي ضر به؟ فارس. ولكن هذا نحبه وهو خال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن فيه إشارة أنه احرص أن ينتفع بك الناس في مشارق الأرض ومغاربها، ومو شرط إلا تصير مشهور مثل فلان وفلان وفلان، اعمل على مقدرتك. يعني دول الشباب اللي تأخذهم كتابة وكتابة لعلهم يهتدون، ربما واحد يصير عالم وبعدين يصير مدخول في حسناتك، أليس صحيح؟ بل حتى التحمل. ألا تذكر قبل ساعتين لما سرنا من هنا وسلمنا على أحد الشباب فضحك علينا؟ ماذا دعوت أنا؟ قلت اللهم كما ضحكوا علينا في الدنيا أضحكهم بسببنا في الجنة يوم القيامة، يعني لعلهم يهتدون، وأنا تبسمت في قلبي، قلت لعل الله أن يروا هيئتنا وصبرنا، لعل الله أن يهديهم بنا. فالإنسان يسعى لأن ينفع الخلق. باب وجوب النفقة على الأهل والعيال أي الزوجة. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح، هذا أبو صالح اسمه ذكوان السمان، كان مؤذنا في مسجد الكوفة. والأعمش يقول تأخر الإمام ذات يوم فصلى بنا صلاة الفجر، يقول فما كاد يجيزها لشدة بكائه. حدثنا أبو هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، شفاء الصلاة كانت قبل 1200 وكسر سنة والآن تذكر، ولعلها عند الله في مقام كريم. فالإنسان لا يبخس أي باب من أبواب الفضل، لأن إحنا الآن في زمان عمل، اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. أفضل الصدقة ما ترك غنى، يعني أفضل شيء لما تصدق ويبقى عندك شيء، يعني أنت ما يمشي الحال أن تصدق على فقير تذهب إلى أهلك ما لديك أن تجلب لهم الطعام للعشاء. قال أفضل الصدقة ما ترك غنى، بحيث لم يجهف المتصدق. واليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا المعطية خير من اليد السائلة أو القابضة. وابدأ بمن تعول، أي بمن يجب عليك نفقته، لا تقصر في حوائجهم. تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ولكن يعني مهما حصل في العراق وفي الشام وفي غيره ما وصل الحال بحمد الله إلى هذا الشيء. يعني في السابق كان لديهم من الفقر الشيء الكثير. ويقول العبد أطعمني واستعملني، ويقول الابن أطعمني إلى من تدعوني. فالحمد لله الآن وضع الناس طيب. قال يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هل سمعته منه مباشرة أم سمعته عن طريق صحابي آخر؟ قال لا، هذا من كيس أبي هريرة، أي زيادة. تقول المرأة هذا من كيس أبي هريرة، واضح؟ حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وبدأ بمن تعود. باب حبس الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقاته. يعني أنت لو فرضنا اشتريت لهم من الطحين والسكر والرز لسنة كاملة، هل هذا مذموم؟ ليس مذموم هذا الشيء، وهذا فيه التشريع على الإنسان لابد أن يسعى على عياله بالحلال وأن لا يقصر في واجب آخر. حدثنا محمد قال أخبرنا وكيع عن ابن أبي عيينة قال قال لي معمر اللي هو ابن راشد قال لي الثوري وهو سفيان هل سمعت في الرجل يجمع لأهله قوت سنته أو بعض السنة، يعني ستة أشهر نحو ذلك؟ قال معمر فلم يحضرني، يعني فلم يحضرني في ذلك شيء. ثم ذكرت حديثا حدثناه ابن شهاب الزهري عن مالك بن أوس عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم. فهذا ماذا نستفيد؟ أول هذا لا ينافي التوكل، هذا من التوكل على الله. الإنسان يأتي بالشيء يعمل ويعتمد على الله سبحانه وتعالى. فيه ملمح أن الإنسان لا يقصر مع أهله، لا يقصر في الواجب الذي يجب عليه. يعني ستجد شخص عنده زوجة وعنده أولاد وليس لديهم أي عمل، ثم راح وركب السيارة وضغط على الدقمة، هذا طبعا هو تفجير النفس ويسمى بالعمليات الفدائية، وخطأ أن نسميها بالعمليات الاستشهادية، بل لا يجوز شرعا أن نسميها بالعمليات الاستشهادية أبدا، هي عمليات محرمة ولا تجوز بحال من الأحوال أبدا. وكل من أخطأ فقال بجوازها أو بشروطها فهو آثم وهو عمل غير صحيح. فهؤلاء يحصل منهم كثيرا وعنده عيال ويدعهم، فبما قصر فيه قد قصر في عياله. حدثنا قد قتل نفسه، ربنا قال ولا تقتلوا أنفسكم، هذا آية محكمة. أما يأتي الإنسان يتعلل بعيله وقد طبع الكتاب في دمشق قدم له 22 رجلا ادعوا جواز هذا الأمر، فهذا لا يجوز أبدا ولا يصح بحال أبدا. وأول من ابتدع هذه البدعة هم اليابان، حينما كان يأتي ينتهي الذخيرة ثم يأتي بالطيارة على المدمرة الألمانية. وهؤلاء ليس قدوة لنا. وأما قصة الغلام الذي هذا لم يفعل بيده، إنما ذكر له أمر وذكره بقدرة الله تعالى، أما أنه بنفسه لم يفعل هذا بنفسه. أما قصة براء بن مالك فعيب على من يستدل بهذه القصة. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني مالك بن أوس ابن الحدثان، وكان محمد بن جبير بن مطعم بشر لي ذكرا من حديثه، فانطلقت حتى دخلت على مالك بن أوس بن الحدثان فسألته، فقال مالك انطلقت حتى أدخل على عمر إذ أتاه حاجبه يرفع، فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ قال نعم، فأذن لهم. قال فدخلوا وسلموا فجلسوا، ثم لبث يرفع قليلا فقال لعمر هل لك في علي وعباس؟ قال نعم، فأذن لهما، فلما دخل سلم وجلسا. فقال عباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا، أي بين ابن أخيه علي بن أبي طالب. فقال الرهط عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر. فقال عمر اتئدوا، وهذا من جودته، لما الأمر يحمى يحتاج الناس أن يصبر الآخرين، اتئدوا أي عليكم التؤدة والصبر والرفق والحلم ولا تستعجلوا. أنشدكم بالله أي أسألكم بالله، وجيء بأنشدكم أي أسألكم بالله رافعا نشيدتي، أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض. لماذا أتى بهذا؟ باعتبار تذكير من الخالق وعظمته حتى الإنسان يهاب ربه. هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة؟ شوف هذا الحديث من الذي يرويه؟ من الصحابة الذي يروي هذا الحديث؟ نعم جيد، وهذا مهم جدا، لأن هذا الحديث يروي عدة من الصحابة، أكثر من 6 من الصحابة يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مهم جدا أن نعرف الطرق. الآن يوجد تسجيل لياسر الحبيب أصلحه الله وهداه، يعني ينسب الكذب إلى الصديق في هذا الحديث، هذا صحابي آخر يرويه بسند آخر مستقل، وهكذا حيث يروي جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندما ذكرت لي وذكر لي ذكرا من حديثه وأشرت إلى حديث مالك بن أنس. نعم، لا نورث ما تركنا صدقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، الأنبياء جميعا لا يورثون، وهذا من رحمة الله أنهم لا يورثون حتى لا يتعجل بهم أحد فيهلك إذا أراد وفاتهم. ما تركنا صدقة، ما هنا معنى الذي اسم موصول، وتركنا صلة الموصول، وصدقة خبر، وليس ما هذه نافية. نعم، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، أي نفسه وكذلك الأنبياء وجميع الأنبياء. نعم، قال الرهط قد قال ذلك، شوف هؤلاء جميعا يعني أقروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا، يعني منه ابن عباس و علي بن أبي طالب وهكذا. فأقبل عمر على علي وعباس قال أنشدكما بالله، أي أسألكما بالله، هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال لا. هما لماذا جاء يريدان الإرث علي وعباس؟ يعني ما صلتهما بهذا الإرث؟ يعني هو كل قريب يرث رسول الله قول عباس زين. عباس عمه ليس زينه. زين. عباس يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث هل يرث العباس؟ لا يرث. لا يرث. لا هو أراد الإرث لهم، باعتبار أن الإنسان إذا مات عندنا عصبة يأخذون بالتعصيب، وعدنا آخرين يأخذون بالأسهم، ف فابن عباس أراد حصة فاطمة، عدن قال أراد حصة فاطمة، والعباس أراد التعصيب باعتبار العصبة البنوة والأبوة والأخوة والعمومة. شوف الابن والأب دائما يرثون، إذا وجد ابن وأب للميت أو واحد من دول أب أو ابن، الأخوة لا يرثون والأعمام لا يرثون، لكن هنا لا يوجد لا بنوة ولا أبوة، فقط من النساء، يعني لا يوجد ذكورة من البنوة ولا يوجد أبوة. لو كان ثمة أخوة كان أيضا الأخوة أقوى من الأعمام، لكن أيضا لا يوجد أخوة هنا، يوجد أعمام فجاء يبحث عن نصيبه وليس له نصيب لأن الأنبياء لا يرثون، فجاءوا هكذا لأجل هذا الشيء حتى تدرك عن لماذا جاء العباس يبحث عن الميراث. قال أنشدكما بالله هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال قد قال ذلك. إذا قد قال ذلك لا، يعني كيف أن الإنسان ينسى ويأتي ويطالب؟ قال عمر فإني أحدثكم عن هذا الأمر. بدأ الآن يشرح لهم، شوف لما أقر بهذا ما ناقش، ثم بدأ يشرح لهم إن الله كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المال بشيء لم يعطيه أحدا غيره، قال الله ما أفاء الله على رسوله منهم إلى قوله قدير، فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما احتازها دونكم، أي ما احتازها أي ما استبد بها دونكم، ولا استأثر بها أي ما استقل بها عليكم، لقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال، فكان صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم، يعني هذا المال اللي جعل الله تعالى فيئا يتصرف به النبي كان ينفق على أهل بيته وعلى قرابته، والزائد وكان يجعل لأهل بيته قوت السنة، ينفق على أهله نفقة سنتهم، وهذا فيه الترجمة لما قال باب حبس الرجل قوت سنة على أهله من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله أي في مصالح المسلمين، فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته، بقي جميع حياته على هذه الطريقة. وأنشدكم بالله يأثركم بالله هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم، إذا كان رسول هكذا يفعل فينبغي أن يكون أمره هكذا، مع تصريحه بأنه قال لا نورث. قال لعلي وعباس أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك؟ قال نعم. ثم توفى الله نبيه، فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا لك هو خليفة، ماذا اسمه خليفة؟ الخليفة الذي يخلف من غاب. فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل به فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن كان ينفق على أهل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الزائد، أين يضعه؟ يضعه في مصارف مال الله. وأنتما حينئذ، فأقبل على علي وعباس تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا، والله يعلم أنه فيها صادق بار أي في القول راشد، يعني في صنيعه في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر فقلت أنا ولي رسول الله وأبي بكر، فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ثم جئتماني وكلمتكما واحدة وأمركما جميع، اللي هو ما هو طلب الميراث، جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك العباس، وإن هذا يعني طلب يسألني نصيب امرأته من أبيها، فقلت إن شئتما دفعته إليكما، يعني هذا من عدله وتمام حكمته، بسبب ما هو صار الوصي على هذا الأمر والناظر على هذا الأمر الموقوف، قد إن شئتما دفعته إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملاني فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل به فيها أبو بكر وبما عملت به فيها منذ وليتها، وإلا فلا تكلمان، يعني من الإمكان أجعلكم أنتم قائمين على هذا الشيء. فقلتما ادفعها إلينا بذلك، فدفعتها إليكما بذلك. أنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرهط نعم، يعني عثمان وأصحابه، قال نعم. فأقبل على علي وعباس فقال أنشدكما بالله، هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال نعم، يعني قبل هذا الوقت قد جعلهم المسؤولين على هذا الأمر على طريقة النبي وعلى طريقة الصديق. ونفس أمر قد هما المرآن لا أخرج عن طريقتهما. قال أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض. أراد أن يرحبهم في هذا الأمر، لأن الإنسان ربما يطمع في شيء فتذكره بفضلة الله وبقدرته. لا أقضي فيها قضاء غير ذلك، يعني متبعا سنة النبي وسنة الصديق حتى تقوم الساعة، يعني ما بقيت في هذه الدنيا الفانية أبقى على هذا. فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فإني أكفيتهما، أي أخذها وأجعل شخص آخر يقوم بها. لكن وجه الرابط أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يدفع قوة عامل لأهله. باب قوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، إلى قوله بصير. وقال وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة إلى يسرى. وقال يونس عن الزهري نهى الله أن تضار والدة بولدها، وذلك أن تقول الوالدة لست مرضعته وهي أمثل له غذاء، تقول ما أرضع هذا ابنك، ما أرضع وهي لديها هذا الحليب، وهذا حليب الأم أفضل من حليب غيرها وأفضل من الحليب المجفف، وأشفق عليها أرحم به وأرفق به من غيرها، فليس لها أن تأبى بعد أن يعطيها من نفسه ما جعل الله عليه، وليس للمولود له أي رجل أن يضار بولده والدته فيمنعها أن ترضعه. ما من حق يقول لا أنا آتي بالنوم الحليب الفلاني وهذا أنفع وأفضل أو يقول أجعلها عند المرضع الفلانية فحليبها أزكى وأنقى، لا يحق له ذلك، فيمنعها أن ترضعه ضرارا لها إلى غيرها. فلا جناح عليهما أن يسترضع عن طيب نفس الوالد والوالدة، فإن أراد فصالا فلا جناح عليهما بعد أن يكون ذلك عن تراضهم، يعني حتى لما يراد فصالهم يعني يتشاور في ذلك من أجل أن لا يضر أحدهما بالمولود، عن تراض منهما وتشاور فصاله فطامهم. باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد، يعني لو فرضنا ما ترك لهم مال وعنده مال في موطن آخر، هل يأخذان ما يكفيهم؟ حدثنا ابن مقاتل وهو محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة قالت جاءت هند بنت عتبة فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان وهو صخر بن حرب رجل نسيت، نسيت بمعنى شحيح كما تفسره الروايات الأخرى، وهذا شيء غير لأن العرب كانت لا ترأس عليها بخيلا أبدا، لكن تقصد أنه منشغل عنهم بإكرام الآخرين. فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا، يعني شيء عنده وأنا أخذ من هذا المال حتى أطعم العيال؟ قال لا إلا بالمعروف، يعني لا يحق لك أن تأخذ زائد بل تأخذين على قدر حاجة أهل البيت. حدثنا يحيى وهو بن جعفر وقيل بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فلها نصف أجره، فلما تنفق برضاه أيضا كما أنه يؤجر هي تؤجر. باب عمل المرأة في بيت زوجها، يعني هل أن المرأة يجب عليها أن تعمل عمل البيت؟ الجواب نعم أنها تعمل عمل البيت، وما نقل عن الجمهور أنه لا يجب عليها فهذا ليس بصحيح. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وهو بن سعيد القطان عن شعبة قال حدثني الحكم وهو بن عتيبة عن ابن أبي ليلى وهو عبد الرحمن قال حدثنا علي أن فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى. هذا فيه وجه الترجمة، لو كان هذا غير واجب لبين لها أن هذا الأمر غير واجب عليها، ولبين أو بين لعلي أنه غير واجب عليها. نعم. وبلغها أنه قد جاءه رقيق فلم تصادف، أي رقيق من السبي، فذكرت لعائشة، فلما جاء أخبرته عائشة، يعني عائشة أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد جاءك رقيق، وإن فاطمة بها حاجة إلى من يساعدها في عمل البيت، لأن يديها قد تغير لون اليدين من كثرة العمل. قال فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا، يعني في وقت ليس وقت زيارة، لكن هذا يدل على المحبة والألفة بين النسيب. فذهبنا نقوم، فقال على مكانكما، أي إلزما مكانكما ولا تتحركان منه. فجاء فقعد بيني وبينه حتى وجدت برد قدميه على بطني، فقال ألا أدلكما على خير مما سألتماني، يعني ما أراد أهل بيته أن يتعلقوا بالدنيا، وأرادهم أن يزهدوا فيها حتى يطلبوا ما عند الله والدار الآخرة. إذا أخذتما مضاجعكما أو آويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فهو خير لكم من خادم. وشوف استدلال البخاري أن عمل المرأة في بيتها أنه لا بد أن تعمل المرأة في بيتها. وذكر بعض الشراح منهم الإمام النووي فيما أذكر، نعم النووي ذكر أن هذا الدعاء مما ينفع إذا كان الإنسان يعني وقته لا يكفيه لأداء حوائجه الدنيوية، فهذا الدعاء مما ينفع ومما يستعين به الإنسان. وأراد أن يعلمهم أن يعلقهم بالآخرة، وأراد أن يزهدهم في هذه الدنيا الفانية، لأن الإنسان مهما طال مكثه فيها فهو راحل عنها لا محالة، فيطلب الإنسان ما يبقى ويزهد فيما يفنى إلا فيما لا بد منهم. باب خادم المرأة، يعني لو فرضنا حصل هذا، الخدمة مشروعة لكن بضوابطها الشرعية. حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال حدثنا عبيد الله ابن أبي يزيد أنه سمع مجاهدا قال سمعت عبد الرحمن ابن أبي ليلى يحدث عن علي بن أبي طالب أن فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، فقال ألا أخبرك ما هو خير لك منه، تسبحين الله عند منامك 33 وتحمدين الله 33 وتكبرين الله 34. ثم قال سفيان إحداهن 34 فما تركتها بعد، أي يعني هذا التسبيح أبد لما تعلم، هكذا ينبغي الإنسان لما يعمل عمل عليها نثبته، ولما تأتيه وصية النبوية عليها نثبتها. قيل ولا ليلة صفين، قال ولا ليلة صفين، هي المعركة التي حصل فيها قتال. أين حصلت معركة صفين؟ شمال الجزيرة، معركة الصفين في قريبة على الرقة، نعم المكان لحد الآن معروف. باب خدمة الرجل في أهله، نعم أي بيان خدمة الرجل نفسه. أما النهروان كان قتاله فيها مع الخوارج، نعم. حدثنا محمد بن عرعر قال حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد قال سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في البيت، يعني ما الذي كان يصنع في البيت، قالت كان في مهنة أهله، أي يعمل عمل البيت، فإذا سمع الأذان خرج، لأن شوف الله أكبر الله أكبر، مهما كنت مشغول بأي شيء مهما كان العمل نفيس وعظيم ومهم فأداء حق الله أعظم وأهم وأكبر وأجل. يعني شوف هذا الأذان نعمة كبيرة، يعني لا تعادلها نعمة، لأنه أنت هنا مهما يعني يكون لديك مريض أو تنتظر إنسان أو تتأمل شيء وتسمع النداء فالله أعظم وأجل، والتعلق بالله أعظم وأجل. قال باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف، يعني بالمعروف إذا كان هو موجود يأتون بالمرق والتمن وقطعة من اللحم أيضا غير موجود تشتري من قيمة هذا الشيء من مالهم، ولا تزود، لا تستغل عدم موجود وتأتي بالدجاج المشوي أو اللحم المطلي وهكذا على نفس النفقة بالمعروف. وإذا قللت بقليل فهذا أفضل، يدل على حرصها على مال زوجها. وذلك الإنسان لا يكثر من الطعام ولا يجوز رمي شيء من الطعام أبدا. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وابن سعيد القطان عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن هندا بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح من الشح، والشح أشد من البخل، لأن البخل هو الحرص على المال لا يأتيه لا يعطيه الإنسان، أما الشح فهو بخل زيادة على أن الإنسان يطلب ما ليس من حقه. وبمن تكلم عن الفرق بين الشح والبخل ابن رجب الحنبلي في كتاب ذم المال والجاه، كتاب نفيس جدا، يعني شرح حديث مال إبان جائعان أرسل في غنم، شرح الحديث فتحدث عن هذا وذكر آية ومن يوق الشح نفسه فأولئك هم المفلحون. لكن قلنا هي لا تريد هذا، يريد أنه منشغل مع الناس وبإكرام الناس، فربما أخر أو تناسى عن أهل بيته، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، بالمعروف ما تعارف عليه الناس، لا يأتي الإنسان ويبالغ في الأمر. باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة عليه، يعني لابد أن تحفظه ولا بد أن تحفظ ماله. وهذا الحقيقة يعني حتى في التعامل مع الأشياء، وفي بعض الناس تأتي ترتب الأشياء لكن ترتيبها يجعلها مدعولة شيء فوق شيء، أو أن الإنسان يبالغ في الغسل الثوب ناله شيء من المضر تأتي به تغسله، أيضا المبالغة في الغسل يؤدي إلى شدة تهري الثوب، فينبغي أن تكون رعاية حقيقية في جميع المستعملات. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن طاووس اللي هو عبد الله بن طاووس عن أبيه، طبعا كان ينصح يقول له يا بني جالس العقلاء تنسب إليهم وإن لم تكن منهم، ولا تجالس السفهاء فتنسب إليهم وإن لم تكن منهم، واعلم أن غاية المرء حسن عقله. شوف هذا العقل شيء عظيم جدا، ينبغي على الإنسان أن يملأه ملأ بالعلم عن الله تعالى، فربنا خالق الكون ومدبر الكون، فالإنسان يجعل علمه بالله بأسمائه وبصفاته وبكلامه. يعني حتى الحديث دائما نتذاكر مع إخواننا أن قراءة الحديث وخدمة الحديث لأجل خدمة كتاب الله تعالى الذي هو أصل الدين ومنبع الطريق المستقيم. عن أبيه وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، وقال الآخر صالح نساء قريش، يعني ابن طاووس هكذا قال. في البخاري لما يسوق الحديث من طريقين يذكر لفظ من لفظ الآخر وليس الثاني، فيرويه الإمام البخاري عن علي بن المديني عن سفيان عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة، ويرويه أيضا عن علي بن المديني عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، فهذا اللفظ لفظ من لفظ أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، أما ابن طاووس قال فيه صالح نساء قريش، وذاك الراوي قال خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش أحناه على ولد. لماذا هذه النساء أفضل؟ أحناه على ولد، تشفق على الولد ولا تقسو عليه وتترفق به وتحسن إليه ولا تدعه ينام، لا تنام وهو يبكي بل تحسن إليه. أحناه أي أشفقه على ولد أي في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده تحسن إليه وتحفظ له ماله. ويذكر عن معاوية وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي يعني يروى نحو هذا عن معاوية بن أبي سفيان وعن عبد الله بن عباس. باب كسوة المرأة بالمعروف، أي يكسوها بالمعروف بما تعارف عليه الناس. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك ابن ميسر قال سمعت زيد بن وهب عن علي قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فلبستها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. نعم، لأنه الإحسان إلى النساء باب عظيم جدا. باب عون المرأة زوجها في ولده، يعني لا حينما يسمعها يفق له خذيه واخرجي من الغرفة، لا، ينبغي أن يساعدها. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن عبد الله قال هلك أبي وترك 7 بنات أو 9 بنات فتزوجت امرأة طيبة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت يا جابر؟ فقلت نعم. فقال بكرا أو طيبة؟ قلت بل طيبة. قال فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ هذا فيه الندب على أن الإنسان يحسن إلى أهله حتى بملاعبة، وتضاحكها وتضاحكك، على أن الإنسان يعني يتوسع مع أهله ولا يدخل عبوسا ويخرج عبوسا، ويأتيها كما ينزل النسر إلى طريدته. قال فقلت له إن عبد الله هلك وترك بنات، هلك أي مات، عبد الله بن حرام الذي كلمه ربه ونزل فيه آيات، وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن، أي صغيرة لا تجربة لها في الأمور، فتزوجت امرأة، وهذا يعني آثر أخواته على نفسه، فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن. فقال بارك الله، أو قال خيرا، يعني شكر من الراوي، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم. باب نفقة المؤسر على أهله، إنسان مؤسر ماذا يصنع بالنفقة؟ حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال هلكت، قال ولما؟ قال وقعت على أهلي في رمضان، قال فأعتق رقبة، هذا على الترتيب، قال ليس عندي، قال فصم 2 شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال فأطعم 60 مسكينا، قال لا أجد. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، العرق اللي هو الزنبيل، مكتل وهو الزنبيل. من منكم رأى الزنبيل؟ أحسن، يخاص خوص ويسمى زنبيل، يضعون فيه، يعني احنا أمهاتنا لما كنا بالقرية ما عدت الدواليب ولا أشياء، فالزنبيل ضعنا فيها الأشياء، وأحيانا هذا الزنبيل يطور ويطلع بالسيالي اللي هو يعني الجير مثل الجير، ويكون قويا جدا. الآن هذه الآن غير موجودة بالكلية، لأنك تذهب إلى صاحب المنزلية تشتري منه ما تشاء من أنواع الأواني، فهذا من رحمة الله بنا. قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، أي زنبيل فيه تمر، قال أين السائل؟ قال ها أنا ذا، قال تصدق بهذا. قال على أحوج منا يا رسول الله، فهو الذي بعثك بالحق، ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، قال فأنتم إذن. طبعا في وقت الحال يأكلونه الآن، لكن هل هذا يسقط من ذمته؟ لا يسقط، الكفارة عن المعسر لا تسقط. في حاله نعم خذ تصدق به الآن. قال الآن احنا أهلنا ليس لديهم شيء، فقال كلوه، معناه كلوه الآن هذا أنتم، لكن يبقى في ذمتك أن تطعم 60 مسكينا. باب وعد الوارث مثل ذلك. يا سلام، انظر إلى هذه العدالة. يعني شوف الإنسان، يعني أسأل الأب ينفق على ولده، لكن لو فرضنا عجز الوالد عن الكسب والابن يستطيع أن يكسب، يجب على الولد أن ينفق على أبيه، كما أنه يرثه لما يموت الأب الابن يرث، أيضا على هذا الابن أن ينفق على أبيه إذا احتاج إلى النفقة. وعلى الوارث مثل ذلك، أي مثل ما كان على الوالد من أجل الرضا. وهل على المرأة منه شيء؟ وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، يعني ما بعض الأشخاص لا يستطيع أن يعمل ولا يستطيع أن يكسب، فهذا وارثه لهم العصبة. شوف عندنا العصبة البنوة الأبوة الأخوة العمومة. يعني لو فرضنا أنت هنا لديك عم وهذا العم ليس لديه أحد ومات، أنت ترثه، ولكن أيضا لو فرضنا هذا ما عنده أحد وأفلس يجب أن تنفق عليه كما أنك ترثه فيجب أن تنفق عليه، فتجب هكذا على الترتيب على الأقرب فالأقرب. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قلت يا رسول الله هل لي من أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتارفتهم هكذا وهكذا، يعني محتاجين، إنما هم بني. قال نعم لك أجر ما أنفقت عليهم. حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريابي، محمد بن يوسف الفريابي نعم، قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت هند اللي هي زوج أبي سفيان يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح أي بخيل، فهل علي حرج أن آخذ من ماله ما يكفيني وبني، يعني ما يكفيها من الطعام والشراب والملبس بما لا بد. قال خذي بالمعروف أي بما تعارف عليه الناس في أن ينفق الرجل على أهل بيته. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك كلا كلي ثقب ومنه الدين، من ترك كلا أو ضياعا فإليه، يعني فرضنا مات إنسان ولا وارث له يرثه، يرثه بيت مال المسلمين، وإذا مات عليه دين من الذي يدفعه؟ يدفعه أيضا بيت مال المسلمين. قال فإلي وعلي. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث وهو ابن ليث بن سعد الله أكبر الله أكبر عن عقيد وهو عقيد بن خالد ابن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا، يعني هل ترك شيء بحيث يؤدى دينه، فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى، وإلا قال المسلمين صلوا على صاحبكم، أي أراد أن ينفر من مسألة الدين. بعض الناس عياذا بالله يستدين من الآخر لا يوفيه. حصل لدينا في العراق عام 1996 اختلاف الأسعار، كان سعر الدولار 100 دولار ب 300 ألف ثم أصبح ب 30 ألف، يعني الوضع اختلف الأسعار، السيارة كان سعرها من مليونين أصبحت ب 300 ألف هكذا، فكثير من النصارى لا يؤدي الدين. الآن في الأزمة التي حصلت وتهجر الناس، بعض الناس عليهم ديون صاروا عياذا بالله لا يسددون الديون، فهذا باب خطير. فهنا لما تجد الأمر يتكرر عند من لا يرجون لله وقارا، تجد الحكمة لما النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي عليه وكم هي مؤذية لأهله لما ينصرف عن الصلاة إليه، ومعلوم أن صلاته سكر عليهم، لكن مسألة الدين مسألة الحق لا بد أن يرهب منه. قال صلوا على صاحبكم، فلما فتح الله عليه الفتوح أصبح ثمة مال للمسلمين. قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. وهذا يعني من رحمة الله تعالى، له مال الورثة يرثون، ليس له مال ومطلوب بيت مال المسلمين يدفع عنه. ثم قال باب المراضع من المواليات وغيرهن. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن زينب بنت أبي سلمة أخبرتهم أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أم حبيبة اسمها رملة، قالت وأختها اسمها عزة، قالت قلت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان أي عزة، يعني تزوجها قال وتحبين ذلك، هذا استفهام محذوف ذات يعني أتحبين ذلك، لكن العرب إذا دل بالكلام على شيء يصح حذفهم. قالت نعم لست لك بمخلية، يعني أنت متزوج متزوج أخريات، فبودي أن تأخذ هذه أختي تكون قريبة مني أفضل من الأجنبية. قال وأحب من شاركني في الخير أختي، وأحب من شاركني في الخير أختي، وأحب يعني أحب إلي، وأحب من شاركني في الخير أختي. قال فإن ذلك طبعا هذا الكاف مكسور لأن المخاطب أنثى، فإن ذلك لا تحل لي. فقلت يا رسول الله فوالله إنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة، وهذا اسم من الأسماء الجميلة درة، وتجد الناس قليل أن يسموه بهذا الاسم، بنت أم سلمة. فقال بنت أم سلمة؟ قلت نعم. قال فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، يعني وجهة حرمة بابان أنها ربيبته فلا تحل له، وأنها ابنة أخيه من الرضاعة. أرضعتني وأبا سلمة ثويبة اللي هي كانت يعني حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وقال شعيب عن الزهري قال عروة ثويبة اعتقها أبو لهب، وأبو لهب اسمه عبد العزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. جمهور الشافعي والحنبلي والمالكي يقولون أن